rasuulkiisa amarkii markay ku dajiyeen oo ay fareen isagoo hoggaansamayay uu amalka qabanaya kana wuxuu uga tagayaa diiditaanka ay diideen markuu sida uu qastiyo amalkiisaas ama niyadiisaas waxay noqonaysaa muthaaban calayha mid laga abaalmarin noqonaysa oo laga abaalmarinaya haddii kale laga abaalmarin maayo haduu saa u samayn waayo camalku qabanaya haduu qaban waayo imtitaal amri sharci shaarica amarkiisa isagoo hoggaansamaya haduu qaban waayo shay uu ka tegayna hadduu uga tegi waayo binahi sharci waxa weeyaan laga abaalmarin maayo laakiin hadduu uga tago hoggaansan uu hoggaansan yahay ilaahay iyo rasuulkiisa amarka ay fareen hadduu marka wax weyaan uu ku kaco uu la yimaado wixii marka ay ka reebeen uga tago diiditaanka ay u diideen awgeed marka waa laga abaalmarinay wa sidoo kale jamiicu niyaat almuctabara fi lcibaadaat yushtaratu fiiha almuqaarana dhammaan niyooyinka oo dhan niyadda cibaadooyinka marka waxa weeyaan muctabarka ah yacni cibaadooyin shayga cibaadada ah waa la niyoonaya waxaa laga doonaya qofka inuu niyoodo marka niyaddaasi niyada muctabarka fi lcibaadaat waxaa loo shardiyaa in ay cibaadada iyo niyaddu ay xidhiidhaan oo ayna kala soocmin niyadda iyo cibaadada la niyoonayaa waa in ay xidhiidhaan waa inayna kala soocmin iminka haddaa salaada cishaa sii niyoodi ra iminkan salaada cishaa niyoodi oo aad waxa weye marka hadhow ay gaadho waqtiga saacad kadibna waxa weyaan aad salaadii xidhatay maa saxayso waxaa la rabaa niyadda iyo cibaadada lahi maasa waa inay xidhiidhaan marka salaaddu istaagtid aad gelaysid baad niyoonaysa niyaddii baad la imanaysaa dadna way xidhanaysa jamiicu cibaadaat waa caynkaas cibaadooyinkii oo dhan xajkii waxaad niyoonaysaa waqtigaad gudagelaysid markaad ixraamanaysa dharkii xidhatid ixraamka baad niyoonaysaa xajkii wa haluma jar oo qiyaas qaado waxaa lii wixii cibaado oo dhan waxaa la doonayaa inay cibaadada aad qabanaysaa iyo niyadda aad niyoonaysaa waa inay xidhiidhaan waa inaanay kala soocmin ama meelood bay kasoo reebeen soonkaoo kale bay kasoo reebeen waxaa mashaqaa ku jirta oo soonka waxa bannaan qofku habeenka awalkiisa inuu niyoodo habeenka bartankiisa inuu niyoodo habeenka aakhirkiisa inuu niyoodo waqtiga suxuurta oo kale salaada soo dhawaato salaada arooriyo inuu niyoodo marka hadduu habeenka awalkiisii niyoodo soonki waa goorma waxa weeyaan waaga dilaacis farqiga oo dhexeeya marka waxay dhahdeen iyada loo shardiyi maayo soonka oo kale niyadiisu inay la xidhiidho waxaa ku jirta mashaqa ku jirta waxaa laga yaa qofku inuu habeenka awalkiisii marka waxa weeyaan uu niyoodo dabeetana uu iskama seexdaba ama habeenka bartankiisi uu niyoodo dabeetana uu seexdaba mashaqada awgeed baa iyada loogu shardiyi waayay inay niyadee la xidhiidho soonkii arrinka labaad ee kasoo rabin waxa weya zakadi waxa dhahen zakada waxa bannaan sida xadiidda marka ku sugan kitaabu zakaan aynu ku arki doonno waxaa zakada bannaan in waqtigii la bixinayay ka hor la bixiyo waqtigii kugu waajibtay ka hor inaad sii bixiso mathalan bisha ramadaan baad bixisaa zakadi sanad walba waad sii qadimi kartaaba ka hor intayna gaarin waqtigii aad bixinaysay ee ciddii la siinaya aad siinaysay baad sii qadimi kartaayo ciddii u baahan aad siin kartaa maadaama la qadimayo oo taqdiimkii waqtigeeda kasii horeeyo waxa dhahen zakadii iyadana saasoo kale loo shardiyi maayo inay niyadii iyo ay xidhiidhaan waxa weeyaan zakadi niyadii iyo zakada inay xidhiidhaan laakiin tan oo kale waxa weeyaan zakada waxaa la niyoonay waqtiga la bixinayo lamid maaha soonkii zakada waxaa qofku uu niyoonayaa waqtigau bixinayo ha noqoto waqtigii uu bixin jiray asalka ahayd ee waqtigeedii ahayd ay ku waajibtay amaba ha qadimaba markuu qadimayo uu bixinayo buu niyoonaya inay zakadii tahay marka iyadu waxay soo gedagelaysaa taa hore ee ah in cibaadada iyo niyadii la rabo oo loo shardiyayo in ay xidhiidhaan niyada maxalkeeda waa qalbiga weyn niyada maxalkeeda iyo meesheedu waa qalbiga weyn halka wax laga niyoodaa iyo iraadada iyo qasdigu wuxuu ka yimaadaa qalbiga buu ka yimaadaa marka ku dhawaaqa lagu dhawaaqayaana salaadii oo kale waxa weeyaan waa bidca weyn qalbiga ayaa laga niyoodaa qofkuna iyadoo ku gaabsanayaa ku kuma dhawaaqi maayo niyadii illa fil hajj hajka muyan hajka rasuulka calayhi salaatu wasalaam wa ku dhawaaqi wuxuu labbayka allahumma xajata marka xaaladaasoo kale waa lagu dhawaaqaya laakiin salaadii oo kale wuxuu ku gaabsanaya qofku qalbigii inuu ka niyoodo waayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam niyadii kumuu dhawaaqin dadkii u baryayna muu barin in markaa niyadii ay ku dhawaaqaan oo ay la yimaadaan o yidhahaan tusaalahaan usalli fard duhri oo kale usalli fard alcasri iyo marka kuwayo ogala midkaa rasuulku nuuxuu sheegay calayhi salatu wasalam miftaaxu salaati atahuur wataxriimuha atakbiir wataxliiluha attasliim marka waxaa lagu xidhanaya waa allahu akbar ninkii salaadiisu xumeeyeyna markuu barayay waxa uu yidhi allahu akbar dheh marka tulada qaadashida ibnu lmulaqin raximahullah oo marka culimmadii shaaficiyada ka mid ahaa ayaa marka waxa weeyaan waxa uu yidhi sharaxa uu kitaabka ku leeyahay marxalka niyadu waa qalbiga fa in iqtasara calayhi jaaza hadduu ku gaabsado intaas way bannaan tahay ilaa fi salaa marka waxa uu sheegayaa in culimmada shaaficiyada qaar ka mid ihi ay sheegeen oo yidhaahdeen salaada marka qofku uu tukanayo niyada inuu ku dhawaaqaa way bannaan tahay bal waaba sunna yidhaahdeen ba isaguna wuxuu leeyay ilaa fi salaati calaa wajhin daciifin lishaaficiyati laa yucbau bihi salaada uun mooyaane oo wajhi ay leeyihiin culimmada shaaficiyada oo daciif ah oo aan loo aaba yeelaynin yani qowlkaas waa qowl daciif wajhi daciif oo aan la fiirinayn buu leeyay lama fiirin wuxuu yihi wain iqtasara cala llisaani hadduu ku gaabsado carabka hadduu ku gaabsado oo ku dhawaaqo un uuna marka waxa weye niyadiisii aynu u dhaadhicin iyo qalbigii wuxuu leeyay ma guriso ilaa fi zaka zakadi mooyaane calaa wajhin lahum shaadun zakadii kasoo reebeen buu yihi markaa culimmada shaaficiyadiyo zakada ay kasoo reebeenna waa wajhi shaada oo aan la cuskanaynin yacni waxa uu tilmaamaya qowlkaasi inuu yahay labada arrimood bayna qowl daciif uu yahay oo culimmada shaaficiyadu marka ay sheegeen marka madhabka shaafici kutubta mutaakhiriinta dambe sii dambe welibana waxaad ku arkaysa iyagoo wa niyatu maxaluha alqalbu niyada meesheeda waa qalbiga wey watalafudu biha sunna in lagu dhawaaqaana waa sunna wey taas marka sheeku kuu sheegayaa inay hadal daciifa uu yahay oo taag daran oo aan loo aaba yeelaynin wax dililna aan lahayn oo meeshaba aan ku jirin madhabkana waa qowl daciifa wey yani qowl daciifa oo aan marka laa yucbau bihi ayuu markaa ku sheegay shaku inama alacmaalu biniyaat wa inama likuli imriin maa nawa acmaasha oo kale culimmadu waxay yidhahaan waa saddex qaybood acmaalun badaniyatun wa acmaalun qalbiyatun wa acmaalun murakkabatun minhumaa mid badaniya oo jirka laga qabto iyo acmaal qalbiya oo qalbiga laga qabto iyo acmaal murakkaba acmaal murakkaba acmaasha waxa way badaniga waxay yidhahan waa acmaasha aan loo shardiyin laa yushtaradu fiihi niya niyad looma shardiyo waa sida qofkii wixii uu soo dhacayo inuu celiyo inuu niyoodo loo shardiyi maayo wixii uu soo ammaanaystay inuu celiyo inuu niyoodo loo shardiyi maayo wixii uu soo caariyeystay inuu celiyo niyo loo shardiyi maayo jidhkiisii iyo maradiisii uu daahirinayay ee markaasuu nijaasi ka daahirinayay niyo loo shardiyi maayo wahaluma jar nijaasi uu zuulinayay sen marka xalaynu tilmaamaynay looma shardiyo qofku inuu niyoodo niyo looma shardiyo waxaa laga yaabaa isagoo aan u qasdiin ficil ahaan iyo niyo ahaan labadaba inay markaa wax sheeg iska daahiro waa iska suurtagalba ka labaad ee acmaasha qalbiga waxa weeye waxyaabaha ictiqaad ku tacalluqa xub alxubu fi llah walbugdu fi llah iyo towbadi iyo kuwayoga lamidka acmaasha labadaba ka kooban camal qalbiya iyo camal badaniyaka ka kooban waasa salaadii oo kale salaadii waa camal badaniya jidhka laga qabanaya sida oo kale waa camal qalbiya oo waa la niyoonaya oo qalbigiiba lagala imanaya marka salaadii weysadii xajkii iyo kullu cibaadatin badaniya cibaadadka badanigaa dhammaantood waxaa loo shardiyaa niya loo shardiyaa ama qowl ha noqoto ama ficil ha noqoto niyadda keliya ee aan camal lahayn qofka hadduu shay niyoodo عمل ما أونا قبانين يثاب عليها ولا قابا المرني سيد رادد بها صلى الله سمي ياشا يقف وتكذو وقت يوم مسافر كي يهمر كتب وحويان أجري ولا أقرأ وحلقي يقف كون عمل في عم ونيوذين وقفت ديتنا وقبان كريوا يوم مانع ويما حنون وكالي أما حنون وكالي أما وحكا لكل عام عمل كون نيوذي إصلاحا قبو وقبان كريوا عمل كون أكسنة ونيوذي وأجري كذا والله سينا يا وحنود إلى حديث رسولك عليه الصلاة والسلام ولصحابتي وكيري ميدان يعني ما كنت دايل في قاضيين ميدان سعني صعد وواد ميدان ويدارن إلا رقم بنيد لتشوغا أيام مركا وحويان معينا وحنا ربي كلي حنون مركا حنون سنيين كان نيدا يكلا سعني مركا النية المجردة من العمل يثاب عليها نيدا قفك هدو شيء عمل وناسمه ونيودين وقفتو وقبن كروايو عذر دار كل عيال قال أما عمل كي وقبني بركم إذا قط بركي كنا مركاسي وسورة جلوه ذي نقبته ولا ذا بالمرنية لكن العمل المجرد عن النية لا يثاب عليه بالعكس يعني عمل كلية أو أن يبلحي عمل بالنية قفك هدومك وحويان ولين هذا لا ذا بالمرنية عمل كي وقبني هدوب بالنية نقضه لا ذا بالمرنية لكن هدوب النية عمل عمل كي وقبن وايو ولا ذا بالمرنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته قفك هجرتي سيهات إلى الله ورسوله إلهي يا رسولك سقفك يهات هجرتي نية وعقدا يعني ياهان قفك النيوض إلهي درتبين هجرتا وحل لله الترك لكن هجرتنا أصل كذو حويان وهجران بلد الشرك أما بلد الكفر والانتقال منه إلى دار الإسلام من دار الكفر إلى دار الإسلام دارتي قال لماذا وقفوا كهجروني دارتي إسلام هو هجروني مركو وتنكر ويا شعائر الإسلام أقوات كاتو أيضاً كي أوكلا جمعي أوجتان كي سي أوكلا صلاة الله تكتان كودي أوكلا جمع عياش أوجتان كودي أوكلا عيدي أوجتان كودي أوكلا مركو أعماش النوع عاصم كان ظاهرين كروي إسلام الدين تي الدعوة في ديتان كذي أو كلا مركز سو كلا ونيك قال كها يمبروك قال ذلك هاي ستها يمك أول إسارة يا واجب وحقوق ذلك هالك أشوفه إن هجرولان ويكتجان مك بلد كاس ويتجان بلد كمسلمين تا إيش عائر تسلم كله أوبي سين مسلمين تي رأي مك يوسف هجرودين أمدين يوسف هجرودين وقد تكون من بلاد الخوف إلى دار الأمن وكتع يا مركا عبسي كتشرت وضدك لو بوكو ماضي ولو بدي لينا قفكو اسكي تيكرا قولوا امن في لينا وتيكرا مركا لو قيمنا سوى شيئني ولا بد قول هجرد الرسول عليه الصلاة والسلام سيد اهنا اهل العلم وعيد هذا هجرد شن يحوي كدقين وعيد هجرد يقول الرئيسي اصحاب ذي كهجرد المكا الى ارض الحرش واختيار وحي هجرد قولكو وعكتشي ري مركا وحويان دي عبسي فربضان صحابة ولا ليني ما كان وحي كيجر من بلاد الخوف شرك نوايا وكيجر ذن وحيتك إلى دار الأمن وحيتك لك حبشي له والنجاشي حقا سيوسو يجر ذن لبطشي الرواسو يجر ذن وهو يمادين مركا تاسوات يوغو الرئيس هجر ذن رسول يجر ذن مدينة وهجر ذن سجي صحابة ذن يلا فرين هجر ذن يضنا وحوين واقهر تلوات waxay ka jiraan makka oo shirkiga kufriga waqtiga yaalay waxayna u jiraan magaalada madiina oo ay u sahlanaatay in marka dawladda islaamka marka ay ka aasaasan halkaas waxa kale sheegay marka hijrada marka tirinayaan qaybta saddexaad waxay ka dhigeen rasuulka kaleey salaatu wasalaam intuna makka furanin ka hor qabaay ku soo hijrooday ee isagu u yimid ee cilmi ka bartay dabatan dib u noqday ee dadkoodii baray sidii waqtiga Cabdul Qays oo kale waa kale imka kaafraan ay ka dhigeen dad ma ka joogay inta ma kala furan ka hor oo soo baxsaday oo ka yimid gaaladii oo rasuulku yimid calayhi salaam salaam way igna soo jirooday waa ay tashanaad ka dhigeen oo hijrada marka shan ay ka dhigeen waxa weeyaan qofkiinu ku hijrado wixii ilaahay uu ka reebay al wal muhaajiru man hajara wal muhaajiru man hajara ما نهى الله عنه يعني مهاجر واحد قف كهجر وذا كتجي wixii ilaahay uu ka reebay iyo xaraam uu ka dhigay shantaa qayb loo qeybo shantaas ka dhigay laakiin waxaad ka dhigi kartaa adigu maxay laba qayb oo kaliya hijrada oo ah inuu qofku ka tago wixii ilaahay ka reebay waxyaaba xaraamta oo qofku ku hijrado iskaga tago iyadana asal iyo inuu qofku ka hijroodo baladkii gaalada uu baladkii muslimiinta u tago ila allahi wa rasuulihi diintiisa iyo raacitaan uu raacayo diinkaasi iyo gargaar uu gargaarayo camalan wa dacwatan ayaa marka waxa weeye ila allahi warasuuli saasuu hijroonay wa rasuulihi waxaa lagula jeedaa yacni waqtiga rasuulku noola calayhi salaatu wasalaam waa la hijrooday liyakuuna fii maciyatihi isuu marka rasuulka uu micisa u ahaado uu ugu gargaaro uu weyneeyo oo markaas uu ugu daydo uu xoga barto saasuu xusub raacaya calayhi salaatu wasalaam fii xayaatihi laakiin bacda wafaatihi markuu dhintay dabadeed dee waxa weeyaan halkiisi wixii taa halkiisi waxaa taagan aلطaئفa almansuura qolahaas marka la hijroonay ahlusunnati waljamaca fahijratu qofka hijrihiisu waxay ahaatay ila allahi wa rasuulihi xukman wa sharcan yani ajrigii halkaas ku dhacay ilaahay buu ku leeyay subxaanahu wa tacaala oo yani ilaahay darti markuu hijrooday ilahay ba ka abaalmarnay waman kaanat hijratu qofka hijrihiisu ahaatay ilaa dunya adduunya xaggeed yusiibuha uu doonayo inuu helo ilaa dunyaa daalkoo la gudo daalka hoos dambena waa la wariyey dunya waxaa loogu bixiyey lidunuwiha hooseynta iyo hoosese awgeed marka adduunye maxaa la yidhaahdaa baa la yidhi adduunye waxay dhahdaa maa cala alardi min alhawaai waaljaw laba qoolba ku jiro qole waxay dhahdeen waxa weeyaan wax kasta dhulka dushiisa saaran oo min alhawaai waaljaw waxaa la dhahdaa adduunya la yidhahdaa dhulka dushiisa wax kasta oo saaran waxaa kale la yidhi waxaa kullu lmakhluuqaat makhluuqaadku ilaahay abuuray oo dhan laakiin alxaafid ibn xajar wuxuu yidhi qowlka hore ayaa sawaaba ilaa dunya adduunye xaggeed buu hijranaya yusiibuhaa uu doonaya inuu helo aw imra'atin ama haweeni ama ruux dumar ah buu hijroonayaa aw imra'atin yankixuhaa uu doonaya inuu guursado yani wax kale uma tegaya umbaxayba inuu markaa guursadonbu umbaxay fahijratuhu ilaa maa haajara ilayhi qofkaas hijradiisu waxay ahaatay waxa uu hijrooday yani adduunyada u hijrooday adduunyadana waa laxaqiray yani qofkii ilaahay dartii u hijroodayna arrinkiisi waa la weyneyey qofkii adduunye u hijroodayna arrinkiisii waa la xaqiray oo waxa weeyaan dee waxaanu doonay ba xaqiran oo adduunye waxaa loogu bixiyey lidunuwiha hooseynta hoosesa awgeed magaash qofka shay hooseysa u safray ee safar dhogol u hijrooday yani waxa weeyaan abaalmarin male wey marka miy ku dambaabaya yani qofka hadduu gabadh meel joogta u hijroodo yani gabadh meel joogta hadduu u hijroodo iyada darteed uu halkaa u tago miyuu ku dambaabaya aljawaab waa maya laakiin abaalmarinba meesha aan jirin shay mubaax runka u hijir u tagay oo u safray un marka qofka hadduu shay mubaaxa uu markaa u safro de ajrigi uma meesha ka baxayo laakiin dembigii haleli maayo waxyaaba qofku u qastayeen de ahlu cilmigu waa qeybiyeen waxyaaba qeyb waxaa kamid qofku inuu qastiyo shay xaaraan amran muxaraman uu qastiyo ka riyaa wa sumca se istuskii oo kale ismaqashiintii oo kale kaa waa ku dambaabaya walaa shak adiladana wayna tusisa waxa weeyaan uu ku dambaabaya qofku inuu qastiyo shay mubaaxa shay mubaaxa inuu qastiyo markaa shayga mubaaxa uu qastiyey waxa weeyaan qofkii ku dambaabi maayo ajrina ka heli maayo allahuma ilaa in wasiyo shay uu noqdo mooyaane sida iclaa kalimat illah qofka wuxuu qastiyey ilaa kalimat illah kelimadii ilahay inuu koryo laakiin umuu qastiyin sidii ninkii mujaahidka u dagaalamayo kale yani waa way ku dhacday un kaa waa lagu abaal waa laga abaalmarinay bay ahlu cilmi calaa ayi xaal qofka hadduu shay mubaaxa uu qastiyo ciqaab ku mutaysan maayo abaalmarinna ka heli maayo marka xadiidka fawaaid fara badanba marka ku jira inahaasi kulley waa ay inaga filan tahay alfaadiisa la micneeyey kitaabkii arbiciinka ahaana waa aynu ku soo sharaxnay oo waynu soo sheegnay sheekhu muxuu ugu bilaabay kitaab kitaabu dahaara wuxuu ugu bilaabay laba arrimood labadaba niyadu waxa ay koobsanaysaa taharada iyo shartu waa taharada shartu waa qofku inuu weesidi waa inuu niyoodaa meertaanka waa inuu niyoodaa yaani kull qarinka labaad waxa way iqtidaa biqawl al-aim wuxuu ku dayana hadalkii aaymada sida markaa yiraahdeen sidoo khatabu soo naqliyay ينبغي لمن صنف كتابا ان يبتدئ بهذا الحديث تنبيها على تصحيح النيه وعندما اول اكسن قف كستو كتاب الف يقريا ان حديث كان كبلا وسوغو براروجينيا ان قف نيتي سو صحيح يا رب وتصحيحيه ساسا قال ابن مهدي عبد الرحمن المهدي واحد لغا سوري انه يري من اراد ان يصنف كتابا قف دون كتاب انه قرا فليبدأ بهذا الحديث حديث كان كبلا هذا كتاب قر لها أنا كتاب هذا قر لها أنا حديث كان بان كبلا بلها باب كست أو كم إذا أبوابها مركب حويا كتاب كم إذا حديث كان بان كب يوم كبلا بلها يعني وين الحديث كم هي أول إياه فعل كذي بدأ علماء فعل كذي أمام البخاري رحمه الله كتاب كيس وحوي كبلا بي يا غير كيبا حديث كان إنما الأعمال بالنيات هي كبلا وعن المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحي لا يقبل الله صلاه احدكم مدكين صلاتي سالهي اقبل ما يو اذا احدث مركو حدثوا اي ويسو اي كجبتو حتى يتوضا الا ويسيستو لا يقبل الله الهي اقبل ما يو صلاة أحدكم مدكين صلاة ديس إلهي أقبل ما يو إذا أحدث مركو حدث ويسوي كجبت حتى يتوضى إلا ويسس حديث كان أسألوا ياهي أما هو ينطسين يا ويسوي إني شرط أطهي صلاة سيتان كيدي حتى يتوضى إلا ويسيستو صلاة وتكرو صلاة ديس إلهي أقبل ماي مركو ويسو شرط بوتهي صلاة أسعتان كيسي لا يقبلو حلقهم وحلو قلت شيدا يعني صلاة دي قدي ميس وأصيح ميس صلاة دي قدي ميس وأصيح ميس ما لو قلت شيدا نفي القبول لا يستلزم نفي الصحة نفي القبول حتى لا في قبول ولا وحاس لا اقبل ماي كما دارنايسو شيغاسي انو لا غودين اما انو لا صحيح يدو اولي لا يقبل الله اي هذا الصلاه دي اصحيح لا يقبل الله الهي ما اقبل يا مركل ليهي معناه ما صلاه ما صحيح حتى لو غير ما تجي لكن اصلها لفظك لا يقبله كما لازم يصير نفي القبول خاصي نفي الصحة إن صلاة أسئتان كذي اللي أنفيه وعصوها ربطي قفك أتغى من فالياء من أتى عراف أو كاهن قفك أتغى من فالياء صلاة دي صلاة أقبل ما يقول رسول كذي عليه الصلاة والسلام صلاة دي صلاة أقبل ما يقول كذلك العبد الآبق أدون كي بحصدي أي كبحصدي سيد كيسي يعني كي لها كان صلاة صلاة أقبل ماي مركا قبولك يا سعيتانك فرقه ودحية صلاة دواء على غير قفك إنك أصحبه صلاة دي إنك قفك كأصحبه على غيره وإنه شروط هذه يا أركان هذه يا واجبات هذه يوحلون بالله ما أدو لكن لقد أقبل بواي صلاة دواء كأصحبه وذنما يواجب كي كسار نواك أدعي لكن أقبلتانك هو مشك بحية أقبلتانك معنى هذا ومحي إن لقى أبال مريم إنه وحي مركز لنتي مدوين لقى أبال مريم أو المرنتي وماشي كبحثة حصول الثواب ثواب كي أذهل لهي يأجري أذهل لهي بالوايا يا وماشي كبحثة علماء وحكي يجمع سيه لكن إن كاهنا وطلع من فاليا وطلع أما أدون كبحثة دي إن سلادي سلاق سلادي سأصحيح سلادي سأنا صحيحة هاي مركا يعني أقبلتان كا ثواب كي قفك وهلي يا ماشي كهرسة وكبحثة مركا نفي القبول لا يستلزم نفع الصحة سادة لدى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحولا شري لأن يتقبل الله لصلاة واحدة لأن يتقبل الله لي صلاة واحدة صلاة كلمة الله هي أقبله أي أحب إلي من جميع الدنيا الدنيا أردن أنك تعالي صلاة كلمة الله هي أقبله يعني الدنيا أردن كتعالي وفي نموذ صلاة دي سأجري كذين وحلي والله أقبله لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين مركا تصوتها نفي القبول نفي الصحة وحكرا الله سنة الله قبلنا أيضا يعني عكس هدال إلى صلاة ما يأسحين لما نقبل ويا صلاة دي بلا ويسة كتكتي وعلموني صلاة عصي ما يأسحين صلاة لما نقبل ويا ثوابي أجر كهلميس أجرنا كهلميس أجرنا كهلميس مركزة تلك الدوين نفي القبول هذا ما هذا كان محال لو قلت شيئا نفي القبول هو حال لو قلت شيئا صلاة وأصحصة لكن أجري كيف ماشي كبحية يا ثوابك مسوى حال لو قلت صلاة كيف يجدوا بها صحي صلاة مركز نفي القبول هو لو بقي مضبوقة بسمية قلت أين صور شيئا يعني واحد نفي القبول لا يستلز بنفي الصحة إن مركز عويان صلاة دي أما الشيء إنه أصحه لكن قبولك ما شكهره وعكلا بعكرت إن قبولك النفي القبولك اللفت إذا اللي قلت شيئه إن شيئي بلا أقبل صلاة شيء أسرع مبواي أو إميكا صلاة الله فري اللي قولي صلاة تكؤ لك هالي وعاي مركا وعويا لو سمي اللي قولي صلاة تكني سيدوا إنا قوي سيستا ويسيد أمر بلا غريب أمر كاسي هدا التي مادب شيقي لغو فريع صلاة حواس عيا أمر كان لغو فريع هدا ما إيمان ويريد أو ويسد يا صلاة دي لغو فريع ما صحيص لكن هكذا نتم حالي قلت إلى نفي الصحة لا يقبل الله إلهي ما أقبل يو صلاة دي أصيح ميسو حتى إذا أحدث حتى يتوضع قفلي يعني بلاوي صدح صلاة دي سماء صحي سوي وحسن حديثك رسولك عليه السلام يقول لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار يعني قبل قان جادي صلاة إذا صحيح ما يصوى إلا أي وحويا بشرك إذا صحتم ويا لا يقبل الله عليك مكان هذا هو على قلت شده نفي الصحة نفي الصحة لو قلت شده نفي القبول كان نريحه لا يستلزم منه نفي الصحة لو قلت شده لا يقبل الله صلاة أحدكم مثل صلاة إذا أحدث حدث أبو هريرة لو يدي في صحيح البخاري كسوة نبا وحكود ريح حضر موتى ما الحدث يا أبا هريرة حدث يوم حي أبو هريرة قال فصاء أو ضراط فصاء يا ضراط يعني ونقص يا الله يا الله قف نقص كي ماذا أي مركب كفصرين مركا وحقوف أسرهم بالأخص تنبيها بالأخف على الأغلب يعني ما دام أو نقص كأو نقضي حدث قف كيماني وحي كوينانا وحدث سيدة كاليدي يسحردي يعني نقص كمرا دون نقضي حدث ويسيدي وشبيني وحي كوينانا وشبيني وهالك نقص كو كسو بحي هذا سحرك كسو بحي وشبه سوي تنبيها بالأخف على الأغلب ما كحدث كاس مكفسر لكن سوى كل قاكم أسلامي تلماني حدث قلت تعريف أهل العلم بسمي لكن وحوانا سنة من الله نقول حدث وحوقه يسمى الله بقيبه حدث أكبر سيد جنابتي حيضتي النفاسك حدث أصغر وحيو يسيد الشميني فيهو يسيد الشميني أنا وين ومن دونتا إن شاء الله تعالى انت هصل أسكول هذا حدث وحيوه ويسير الشبيع حدث من نوع واجب سنة يا مرش من نوع واجب سنة يا ويسد ويسك اليوم وفكي مثلا سولي قاي حاجة يسوي بطي ويسير سوى بطي صلاة المرك دوني نتكلو وين ويسيسته ويسير يبقى مكان كواجبة أما نقص بقى كيمة ويسير يبقى كبرتي إنه ويسيسته مرك دوني صلاة تكلو وواجب سنة سكرة حدث كأكبر كها وفكي هدي وجنابه إن أمرنا وواجب لو أن الزبدي قاعدها وكبقه إن أمرتها وواجب كذلك نفاسك إذن وإن أمرتها إن شاء الله تعالى إذا أحدث حتى يتوضأ توضأ ويسدي وين حتى يتطهر إلا أن تطهر قاضني ويسيسنا يو أما الله سيد أكره ويسيد هل كيدو حق لي كرا ويسيد هل كيدو حق لي كرا عيدي هديه به لوايو أما الله يسور تقل من القفك إنه به استعماله ما دعي كرتا مركا قفك إنه مر وكل عبادة يستعمل كتك بلا ويسئي بلا تيم فاقي الطهورين بالي لحظة يعني قفك يسوقه بيبواي وسيد غالب كبالك اللي قلت شده غالبا سيدا غالب كوقفك بيه وهلية وكويس سنية واختيار قاروح عدعي كرتين بيه ويعيدك قبل قبيسته وسيدا غالب كا لكن واحد عدعي كرت سيدا وكله إنه قف ولا بد أبو وايو بيانا وايو وحكو قبل قبيستنا وايو حالك الله عاصر كلافاق الطهورين بالي رهضايو صلاة دي واتكنية حالة دا وكسو جي سيدا ويهي وتكنية صلاة دانا مكاسو علم ماي صحيحة من أقوال أهل العلم بخارنا وباوست يعني يقفك هدي وايو بيه يعيدي لورما صلاة هتكن لورما وتكن يا صلاة والله يمني سنع للمايو صحيحة ويسدنا ويسد محا واجب سلا ويسد وحا واجب سلا مرهو لو لا رمي واجب سلا وحاوي واجب صارمي هذو بلا ويسيح حديث مركا وحيا وين نتسنى وحا كم إذا صلاة دينا لا أقبلين صلاة دينا مقبولاهين إلا شرع يقول حين فريض وافق دم ويان مركو شارع حين فريض لو يسيستو هذو قفك بلا ويسيك تقول صلاة دينا صلاة دينا وحو خلاف شرعي قفك أن حدث أكبر كه حدث أصغر كه أن كده رق من صلاة سينا لا قبلين إلا أرف حدث كوسكار فيه أما هو ماذا أما هو يسيسته صلاة واقع حاران إنه قفك تكذا إلا هو يسيسته إلا حتى يتوضأ برسول الله عليه الصلاة والسلام إلا هما قبل يوم صلاة أم بلا يسيسته إن إلا هلا قلت وهذا وحنا إلا هيا قبلينا تيجون وحاء تعمر كه كهرمان لو هرماني أمر كإلهي استهزاء استهزاء بين غانس سيدا درادت به العلم وحيده قفك هديه تكره سقوه بلا ويساء وأن ظهرق من حدث ما أكبر هذا ما حدث أصر هذا سقوه أن ظهرق من قفك هديه تكره وقال يعني وقيه إنه بلا ظهر يعني أما بلا ويساء يحي وقال أنه تكني عنك وصمين أيه عذر دار الآن قفك سويدا بابيه وحسو خرافين قالوا بيا سمع قالوا بيا دوت فهمت بالمرانة يعني قف وتكري وبلا ويس أما مد حرقه وأبيه إنه بلا إنه بلا طاهر يهون ويسق من أبيه عذر دار ودي ما أنت إنه أم يرضى أما إنه ويس يستأنى ما تشرتو أبي الآن يعيد الآن يحنون منه ما تشرو بيه أكيس بكبر حانه يلا marka waa u qastiyay isagu mutaamid wa amdiyay in u salaadi ku tukado noocaasi isagu oo muqdis ah oo waxa weeyaan aan dhahara qabin inu dambabay wal soo baxsin laakiin magaalooyay suma daalooyay ala soo khilaaf ahal ilm qaar ka xidhaan say jumhur ul ulama kaafir ma laakiin waa aas abu hanif isagu waa kaafir laana waa talaac wuxuu ku ciyaaraya marka waxa weeyaan salaadi قفك صلاة دكو عيارة يا إساو قسماني أنا قتل عمي أنا الدين تيلاهي المستهزئ هنا وكو قالوا بيا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سيقوى التفسيري يعني قفك هادو حراش هذي أو يري أو يعني اعتقالي إن قفك بلا ويس أو كتو كان كرا إياد بلا طهارة أو سيدانا أيكو أصحي صح أو ويسيدان يطهارة يسفروح لأيني كتيرين هذا قفك الصاو حراش هو كافر بالله العظيم الأمر كي يعني بيني نصوص تبو بيني قرآن كي حديث كي بيني يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وصامي هنا يد القرآن مركا كوسو بيني هذه لكن أنا مركا استهلاشين أنا حلاشين walla waxa weeyaan walla ciqaabaya ciqaab mutaysanaya waxa weeyaan u dib ugu noqonin wala soo qabanay wala ciqaabay wala garacay ciqaab adag baa waliba lagu sameeyay suuna dib ugu noqonin ina salaadii lagu ciyaaray maayo waa cibaadeed sidaas ma ka ahlu cilmiga ka qof isagoo bilaabay saa tukan maayo inuu tukanana waa xaraam waa xadiidku tilmaamaya salaad waa buraysa waxaynu ku buraysaa xadafki waa inaan ma doonto insha allahu tacaala xadidku waa laba wuxuu noqon karaa ikhtiyaar inuu qofku kaga yimaado iyo idiraari qofku in ikhtiyaar uga yimaado inuu isagu doorto oo xadidka iska keeno maala mas-uuligii buu tegey waa soo kaajay ama waa soo xaajadii buu soo gu xaajadiisii buu soo gutay ikhtiyaar buu uga tegey mid waxa dhici karta idiraari qofkiiba kaadi badan baa qabanaysa wuu xujisan karay ba waayo way kasoo yacdaba ama naqas baa qabtay dadna waa isagoon isagoyn bay kasoo guutay marka salaad weysadii waa buraysa ikhtiyaari idiraari labadaba waa inaan arki doona insha allah xaadiida soo socota nawaaqid wuduumi inuu kanka markan marano waynu ku tilmaami doona insha allahu tacaala kolley fawaaidkan xadiidka ku jiraan intaasaan maga عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عامر بن العاص وابي هريره وعائشه رضي الله عنه قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قيل ويل ويل هلاك با للاعقاب الى اصحاب الاعقاب للاعقاب عرب اسناداي من النار نار حقنا اسناداي اما ويل عذاب يعقاب با للاعقاب اي لاصحاب الاعقاب cidb asxaabtood u sugnaaday yani dadka la cadaabay waa dadka cidbaha iskale cidibtii weeyaan dad cidibtood asxaabul aqaab ama waa cidibta lafteeda baa la oran karaa lil aqaab cidb u sugnaaday ama li asxaabil aqaab cidb asxaabtood iyo dad cidba iskale ayuu halaag iyo cadaab u sugnaaday ciqaab minan naar naarta xaggeeda ayuu u sugnaaday xadiidkan wuxuu sheegay sheekhu عبد الله بن عامر بن العاص يا ابو هريره عاش مغريين حديث عبد الله بن عامر بن العاص بخاري واسو صار كتاب العلم من قصص صار كتاب الوضوء مسلم واسو صار حديث ابو هريره بخاري واسو صار مسلم واسو صار حديث عائشه بخاري ومسلم وكل واسو صار كتاب الطهاره باب وجوب غسل الرجلين بكاملهما بركا عبد الله بن عامر بن العاص يا ابو هريره حديث كود ومتفق عليه حديث عائشة يقول نوضي يا مسلم وكلي مسلم وكلي مالك أبو عبد الله بن عامر العاص بخاري وسوى صوى صارين أبو هريرة بخاري وسوى صوى صارين عائشة وعصى صاري كلية مسلم مالك هو ميلا يوغ الشيخ لقد بتقي أي تنبيهين علم وضوحة كما نقول تنبيهي عبد الحق في كتابه الجمع بين صحيحين يزركشي في النكت على العمدة مركام عايش هو مسلم كل يوم لبدا كان البخاري مسلم بعض وي ولاجين حديث كان سبب ورود بولها وحديد عبد الله بن عمرو بن العاص رسولك عليه الصلاة والسلام ما قال ما ما كبدا ما غاري يعني دب نوير دعي سفر ام لا سكني يتنوع له سو غاري صلاة دي عصرنا دبوشي اي نو سو غاري فجعلنا نتوضا dadan waxaan guday galay inaan weysaysano biyaha marka ay ka yaraan ba laga yaabo wa namsahu ala arjulina lugahaygina aanu masaxno oo aanan meedinba in lugahay la meedo la doonayo leh isla marka la weysan lugahan wala meeday marka lugahi waa masaxnay biir marka fanada bi a'la sawtihi sawtkiisu ugu dheer ku dhawaaq waylun lil aqab minan nar marratayn wa thalatha laba jeer ama saddex jeer buu suugsiday ilaa alayhi salatu wasalam ويل للاعقاب من النار هلاك يا عذاب يا عقاب يا ام يا مركز يا وحي يا شيء ضد عربهود اما ضد مركز وحويان يعني اصحاب العقاب من النار ابو هريره حديث كيسنا سبب وسنو كيميدو وحي النبي عليه الصلاه والسلام ايا وحو اركاي نين ان ميرين لبدي سي عربود با مركو ويسيسن يو عربيس مو ميرين با او بيهي مو غارسينين يتنوح الرسول كل ويل للأعقاب من النار وحتى صارت في صحيح مسلم ورسول كل عليه الصلاة والسلام أسبغوا أوضاء ويسدق ما يسترع ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار مقصد الله ويل معناه وحوي ومصدر لا فعل له مثل ويحة وويبة وويسة ويحا يعني هو هويه marka kalmadan waa kalimatu wa'idin wa tahdidin bil adab wa kalmad goodiyahan jabaad weyl wa kalmad isku hanjabay isku hanjabayo adab ya halaq yimruq aqwal farbadan baa ku jirta macaanide waxa ilaahdeen tuqalu liman waqa'a fi halaq qofki halaq ku dhacay lagu oranayaa weyl qofki halaq mutaystay baa lagu oranayaa waali halaq laftiis ayaa la ilaahdaa weylna waali مشقة العذاب عذاب كتبا كيس على جنة ويل بالا إلى هذا مرجدنا ويل بالا إلى هذا سيدا أكل واحد ليلي واد في جهنم وادي جهنم كيالنا ولا إلى هذا لكن حديث مرفوع صار من ناسه أعقبتنا وواعر به وي مركا حديث وحي نصنا يا إن حبناها ويسدا قف مركم مريا إنه صف عن ويسد ونفر صدا وحوين حبناه ماري انت واجب كي للدوني انو مارا انو سفيعا وقارسيو سيبا اللغيه وكرا وحوين قفك اللغيه انو مارها قار كميدو كتغو اي عدادا مارها قار كميدا مركا وحوين او مارا مركا وحو حديث كمسوق دي قال يا حدي وده ماري واي مركا حبنيه واجب كاها ان لو وضا مارو بيه اللو وده قارسيو ايا للدوني وحا حديث كلاو نتصنية labada lugood in la meero inay waajib tahay waana ku jumaacsan yihiin culimadu marka laga reebo shiicada shiicadu igu xilaadeen wala masaxayaan in la masaxayaan dhahiriin wax laga wariyay inay yiraahdeen waxa waajib in la masaxayaan labada labada ibn jarirna waxa laga wariyay sagana inuu waa mukhayyar qofku inuu masaxar waa door waa leeyahay in uu meerana waa leey laakiin ibn al-qayyim rahimahullah fi tanqis tahdhib as-sunan waxa uu difaacayaa ibn jarir at-tabari wuxuu leeyahay ibn jarir at-tabari maaha ninka isagu yiri caynka waxa jirnin loo dhan jiray abu ja'far ibn jarir at-tabari madaca iyo kunyada uu iska waafaqin abu ja'far ibn jarir marka midna sunni buu ahaa midna shiici buu ahaa marka ka shiicada aba iyo caynkan yiri buu leeyahay ninka sunniga ama ka sunniga kutubtiisa waa la hayaa laguma arkin inuu caynka yiri inuu mukhayyir yiri lama hayo marka waa ninka kale waa lagu qaldayaa سلاس بمكان شخوشي على أي حال لغها إن لم يرى واجب محاو الدليل محاو الدليل قرآنك يسنة قرآنك محاو الدليل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم لانك ولا كرنا بي وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم لغهنا لم يرى سنة أنا رسولك عليه الصلاة والسلام لما هي سيقول لبني سلقود أو خفآني كتشيرين سيقول مسحي ومرجف ذا حديث انه من ان شاء الله تعالى قوال مريوي بعد اللي شدن قلباس انه شيغنا يصير شيعه قال ايات القران قراءه لام كنوس وامسحوا برؤوسكم وارجلكم لام كما كلاس دو وهي كعفنت هي برؤوسكم ثاني جواب بده مكي بحين العلماء وحا كميدا وحا لو غلط جدا مركا خوفك اللي خلين هي الا مسحي مركا بلا خوفك تهي وحا ويهان وا لميريا مركا سيف عم بيه لو غارسين ياوي لو ميري waxaa lagaa ta marka halkaas hadii qofku jirkiisa u meerayo ee waajibka ah ee weesadii meel kamid ah haday bananaato inuu weesin saaxay hadii meel kamid banana lugaha la meerayo hadii meel kamid ay bananaato weesidii saaxay saadraadid rasuulka kaleeyhi salaatu wasalaam waxa laga wariyay marka inuu nin soo weesistay oo salaadii tukaday oo arkay lugtiisa oo meel ay cadahay isna orodo salaad soo celiyisin oo faraysto weesidiisina soo celiyin raad qaar kamid waxa ku soo arortay hadii asaxdo in ma salaad markaa la faray inuu soo celiyo aswaatan waxa la wariyay markaa ibn sirin oo kale maxamed ibn sirin taabiiciga jaliilka ahaa waxa uu markuu weesisanayo kaatoonka uu xidhan yahay ama farda ku xidhan yahay halka uu ku jirno waa meel jiray biyahay uu gaarsin jiray ama waa basaar jirayba saadaraadada bukhariin uu tarjumaystay waana biyaha oo gaarsiya meelaha dayiqa ciriiriga marka farqa ka kala ku jiro wax laga yaabo biyaha inay gaarin ka weyn gaarsiya xubintaas haday bananaato weesid ma saxayso saas marka culimadu ila xadiidkan ka samay qaadanay halka ku deen caawa sallallahu ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وحول الشيخ رحمه الله حديث كأفراد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ من توضأ فليستنشق. وحدى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك وحيره إذا توضأ أحدكم مركم مدكين وضانا إنو ويسيستو إذا أراد الوضوء مركم ضانا ويسو أما ويسيدي وقضا قلو فليجعل في أنفه ماء سنكي سبيا حيارو فليجعل في أنفه سنكي سهردقو ماء بيا حردقو ثم لينتثر داتنا بيه سنك وقليها سوعليو ومن استجمر قفك دقح كويس جودة فليوتر هويت رياستو وإذا استيقظ أحدكم من نومه مركو مدكين هرددي أو كبرارغو هرددي سو كبرارغو قصطوصو فليغسل يديه لوذي سقعمل هم قبل أن يدخلهما في الإناء انتو نوال كدح قلنين ثلاثا صدح تر هم يولو فإن أحدكم مدكين لا يدري قرن ما أين باتت يده هل قعنتي سؤي كبري لي. وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه فليستنشق بمنخريه لبدي سدل حقوصا دارسده من الماء بيها حقوصا حقوصا دارسده بيها حق لي يعني سندارسك استنشاقوي. وفي لفظ من توضى قفك ويسيستا فليستنشق حسن دارسل واي حديث كان بخاري مسلم نبضب واسو صارين لكن ولبا حديث اوكال الدوان وسند كودو يسكو من نقضي يا امام البخاري رحمه الله سيد حافظ وشيغيو وحا وكاردقاي هل حديث وكلية ما دام سند كود يسكمد ونغضي إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر انت سوامد. وإذا استيقظ أحدكم من نومه هنا إلى سند كاسم بالله فلقاسم قصار وري دبتنا وحكرد يقولون هل حديث وسكرد ما دام سند كود ونغضي من مركب حويا مديسا أو يسكمد. شيخنا سيدا سوكاله وأن يقول أن البخاري مسلم لبضيبا وهو نسبي فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا تاسي وحليل وحا لقارة مسلمون. لم يرويها البخاري لفظك التثليث كبخاري مورنين أي مسلم أمباوري سيد أوكرة. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ولفظه بخاري كاسي لفظه مسلم ما فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء هذا لفظ البخاري. لفظه مسلم وحوي فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها هل بخاري كير فليغسل يديه قعمه سحمره ولا بد قعمه ولا بد كفه يعني قبل أن يدخلهما في الإناء انتو نويل كبيها قعمه انتو ندحق لنين وحويان همره أي مسلم نوحو كرده لفظ قاسي فلا يغمس يده هل يديه كير بخاري فلا يغمس يده قعنتي سيونق لنين حتى يغسل في الإناء حتى يغسلها يعني ويل كيونجين الله ومعرو حاجة معناها واسكمدون اللفظ قم بكبير كردوين هنا عين كان واحد تنبيهية صنعاني كتاب كيسا العدة دبتنا واحد وشاقي الزركشي وحو النكتك وكل اي عمدها كتابك عمدة الأحكامك إنه نكو تنبيهين أو نشيقين حديثك وحو تلمام يويسدي ويسدنا كلي وينو إيمان دونتا إن شاء الله تعالى حديثة صوصعتا كيفية اللو يسيساني مركا قيبك مذن بوشيق ياون إذا توضى يعني هذا حوي إذا أراد الوضوء مركا ودونو ويس إذا توضى مركو ويسيستو يعني مركا ودوني إنو ويسيستو ويان أي وقو تلقل إنو ويسيستو أو قد قرب حلم إذا ومنه قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله أي إذا أردت قراءة إذا قرأت القرآن قرآن كمركة دون تدين ذا أغريدي فاستعذ بالله يعني الشيطان يسكن نارو إلهي ما جنقر مركة معنيه ذو حوي مركة القرآن كذا أغريدي لما يسيد ماها مركة دون يسيدين القرآن كي أغريدي ويان ساسك الرسول كنا عليه الصلاة والسلام حديث بضم بساسك لك سوناتين مركو إذا دخل أحدكم الخلاء مركو بدكين سوليق أو قره يعني مركو دون ينو قلو ويان ما سيغو سوليو كتير او قد قلي دعا دي واخرية ما دعا دي واخر الاخرية يا سوليو انتان لقلين بالاخرية يا اذربتي دينا تجشد مالك اذا توضى معنى هيد وحوي اذا اراد الوضوء مالك اوضونوي سبي ويان وشرع فيه او قد قلو اذا توضى احدك مركو متكين دونو انو ويسيستو فليجعل في انفه ماء فليجعل في انفه ماء سنكي سبيه هجليو مركا فليجعل هذا معنى ذو حويان اي فليضع هذا قوي وسنكي بيها مركا هجليو مركا معنى ذو حوي استنشاق استنشاقنا وصندار سوي ها صندار صدقون ويا استنشاق وحنا عدي فليجعل في انفه ماء ان لو قلت روها صندار سيكين لو قلت شهده وحا عدينا يا رواية مسلم فليستنشق بمنخريه من الماء استنشاقنا وصندار سيئو ويان مركو قفكي بيه سنكي قليو او صندار صدو هذا بيه سنكي قلوه لسوء علينيه ثم لينتثر بيه صوفي في صدوي بيه سنكي قليو اي سنكي قليوه دبها وسوء علينيه في بعض النسخ وحقصنا ليستنثر والنثر يقوم بيضنا كتمدون وطرح الماء وبيه سنك قف وقليي قف متوضع ويسيسني بيه سنك وقليي وسوعلي ويان ومثلا مركب سوعلي نيدهو في السنة يوي وفي السنة يوي سيدي مركا وحيد بيهن وحي وسخة سنك كتشري سيو سوعليان وسصاران أيو ساوي يليا مركا وحانا لقو في السنة يقعانتا بديح سيدي مركا كسوناتي صحابتي ثم لينتثر مركوا سنك بيها الجليل سعليه ومن استجمر ومن استجمر قفك رجحك استنجودا استجمار ورجحه لك استنجوده يقال الاستنجاء والاستطابة والاستجمار ما هو النووي رحمه الله وحيد وحى الله يرحمه استنجاء استطابة استجمار مرفق قفك وطاهرين يوم محل البول والغائط هل كهذا يسمرت يسحرض هل كسمرت مرك لا طاهرين يوم صدق راس لو استعمالا استجاب ولن دونتا اما استطاع ولن دونتا اما استجمار ولن دونتا هذا وحلف فالاستجمار مختص بالمسح بالاحجار مرك استجمار لا اله الا استجمار مركا لا اله الا الله وحو غار كو يحي دغخي او لغو مسخو محلكي كاد اي كاتيميد يا هلكي اي سحارود كسو بخداي او لغو طاهريو دغخ وحا لا اله الا استجمار يعني دغخ بو كو استنجودي ويان اما الاستطابه والاستنجاء فيكونان بالماء استطابه ii istinjaagu waxay noqonayaan biyaha marka lagu sinjoonayo ee biyaha lagu meedhayo way koonaan bil ahjaar dhagaxa marka lagu istinjoonayana istitaabana waa la yidhaahdaa, istinjana waa la odhan karaa buu leeyahy. Laakiin lafdiga alistijmaar wuxuu gaar ku yahay uun bilmasxi bilxijaar, dhagaxaanta lagu masxo. Labada kale waa la wadaagaa, istitaabadii istinjaagii. Marka waa man istajmara, qofka dhagax ku istinjoonaya weeyaan, dhagax qofku ku istinjoonaya. Falyuutir, ha witriyeysto. Ha witriyeysto tiro kala dhiman ha ka dhigo cadadka masaxaadka. Dhagaxaanta wuxuu ku masaxayo ha ka dhigo tiro kala dhiman, saddex baa ugu yar, saddex laga yareyn maayo, sida xadiidku kusoo aroortay. Yacni qofka waxa weeyaan dhagax ku isinjoonayaa, ha ku isinjoodo salaatat axjaar, saddex dhagax ha ku isinjoodo, saddex laga yareyn maayo, hal laga dhigi maayo, waa laga badinaya. Marka hadduu qofku salaado ka badi oo ay noqoto meesha mathalan inay daahiro weydo ama uu ka baqdo inay waxa weeyaan dhagaxa saddexda dhagaxay daahireen waayaan, waa ka kordhin karaa, wuxuu ka dhigayaa shan, ilaa witri baa lagu soo gebagabaynaya. Hadduu shanta salaad ka badina toddoba buu ka dhigaya, hadduu sale kasii badina sagaal buu ka dhigaya, waxaa kuu soo gebagabaynaya mar walba tiro kala dhiman. Falyuutir, ha witriyeysto. Waida staiqada axadukum min nawmihi, markuu midkiin hurdadiisa uu kasoo baraarugo, yacni hurdadii uu seexday, hurdadii uu seexday markuu midkiin kasoo baraarugo, falyaqsil yadayhi, gacmihiisa meedho, qabla an yudkhilahumaa fi lina, intuna weel weelkii gacmihiisa dhex gelinin, salaasan, saddex jeer gacmihiisa ha meedho, intuna weelkii gacmaha gelinin, saddex jeer ha meedho. cilladu waa maxay, sababta loo meedhaya? Fa ina axadakum laa yadri ayna baatat yaduhu, yacni midkiin garan maayo halka gacantiisu ay ku bariday ma garanayo. Markaa saasa lagu tacaliyay, sababta loo meedhaya waa taasi, gacantii maa la garanaynin xalay halkay ku bariday. Ma waxay martay meel daahira bay martay, ma waxay martay meel, marka waxa weeyaan saasoo kale meelihii nijaasta lagu tuhmayey bay martay, lama garan karo. Sidaa daraaddeed markuu soo baraarugo ee uu soo tooso, intuuna weelkii gacmaha la gelin, gacmihiisa ha meedho, imisa jeer buu meedhayaa? Saddex jeer. Lafdiga muslim, wa fii lafdin limuslimin falyastanshiq biminkharayhi, minkharku waa dulka, waa labadaa dul, daloolkaasa minkhar la yidhaahdaa, biminkharayhi, labadiisa dul ha ku sandaarsado wey, oo biyaha geli, min almaa, biyo markaa labadiisa sanaha ha ka yaalo oo yacni ha ku sandaarsado. Kan kale waa sii cadayna, wa fii lafdin man tawadaa falyastanshiq, qofkii weysaystaa ha sandaarsado, qofku weysaysanaya ee doonaya inuu weysaysto ha sandaarsado. Marka xadiidkani arrimo dhowra ayaa uu tilmaamaya, saddex shay buu tilmaamaya: takmiilu tahaarati alwajhi fi alwudu'i bilistinshaaq walistinsaar, taharadii wejiga marka la weysisanayo wejiga la meedhayo, wejiga meedhitaanka la meedhayo marka la weysisanayo oo la dhamaystiro, maxaa lagu dhamaystirayaa? In la sandaarsado, biyihii sanka la gelin la soo celiyo. Xadiidka intaas inoo sheegaya istinshaaq iyo istinsaar. Istinshaaq waa la sandaarsigii biyihii oo sanka la geliyo, istinsaar biyihii sanka la geliyo oo la soo celiyo. Marka maydhitaanka wejiga la maydhayo, faqsiluu wujuuhakum, aayadda qur-aanka ilaahay weyi, wejiyadiina maydha markaad weysaysanaysiin, wejiga maydhitaankiisa dhammaystirankiisu waxa weeye in sankiina biyihii la geliyo lagana soo saaro. Qodobka waa ka warramaya xadiidka. Waxaa kale oo ka warramaya takmiilu tahaarati sabiilayn, labada waddo xagga hore oo alqubul wadubur, wixii ka soo baxaa oo marka waxa weeyaan la zuuliyo oo si fiican loo daahiriyo. Dhagax baad ku isinjoon doontaa ama biyaad ku isinjoon doontaa, sidana iman doontaa insha allahu tacaala. Arrinka saddexaad ee xadiidka uu tilmaamayo ka hadlaya waxa weeye labada gacmood oo la meedho bacda alqiyaami min annawm, marka hurdada qofku kasoo tooso, in uu markaa labadii gacmood uu meedho intuuna weelkii biyuhu ay ku jireen gacmaha intuuna gelinin. Waayo qofku hurdaa laa yadri ayna baatat yadu, gacantiisa halkii ku beriday ma garanay. Saddexda arrimood buu markaa ka hadlaya. Arrinka koowaad ee hore waxa weeye sandarsigu horta sanki wajigi buu ka mid yahay markuu ilaahay leeyahay faqsiru wujuhakum wajiyadiina meera waxa soo gudagelaya in la sandarsado waxa kale soo gudagelaya in la luqluqdo qofku uu sandarsanayo inuu luqluqdo luqluqashaduna way ino iman doontaa axaadiithda dambe ku iman doontaa marka al anfu min al wajhi fi al wudu sanku wuxuu ka mid yahay wajiga marka la weysiisanayo waxaan soo gudagelaya qawluhu ta'ala faqsiru wujuhakum wajiyadiina meera waxaa ka mid a sankiina ha la meedho see loo meedhaya siduu sharcigu sheegay shaaricu oo ah rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam oo biyihii in sanka laga yeelo oo dabeetna lasoo celiyo alistinshaaq walistinsaar xukunkoodu waa maxay in la sandaarsado oo sandaarsigii biyihii sanka laga yeelo lasoo celiya xukunkoodu waa maxay jumhuur ahli cilmi waxay dhahaan waa sunna wey waajib maa culimmada qaar ka mid waxay yidhahdeen waa waajib waayo riwaayadka qaar ka mid waxaa soo aroortay lafdiga lafda amarka ahee marka waxa weeyaan falyastanshiq imika sax halkay nagu taalo oo kaleyo iyo walyantafir labadaas waxayna tusanaya inay waajib tahay waayo lafdigu waa lafda amar amarkuna wuxuu keensanaya waajib marka waxaa soo aroortay xadiid abi daawuudka ku sugan oo jumhuurta ay deliishadeen oo tilmaamaya inay sunno tahay waxay idhaahdeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam nin acraabiya oo reemiya wuxuu ku yidhi tawadda kamaa amaraka allah siduu ilaahay kuu faray u weysayso sida aayadda qur-aanka ku jirta aayadda qur-aankana kuma sugno oo kamid kuma jirto sandaarsigii iyo markaa luqluqashada labaduba waxaa kale ay yidhaahdeen rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam laa tatimu salaatu axadikum yacni midkiin salaadiisu dhammaystirmi mayso ilaa uu weysadi xataa yusbiqa alwuduu ilaa weysadii uu dhammaystiro kamaa amarahu allah siduu ilaahay u faray ilaa uu dhammaystiro marka rasuulka calayhi salaam qaabkii u weysanaya buu u sheegay marka faqasala wajhahu wayadayhi ila almirfaqayn gacmihii wejigiisii uu meedho labadiisii gacmoodna uu meedho ilaa lagala gaadho halkee ilamirfaqayn ilaa lagala gaadho xusullada saasuu weysadii ugu sheegay muu caddayn oo muu sheegin in la sandaarsado umuu sheegin ninka acraabiga ee remiga wuu ku baray wejigii maydh gacmihiina maydh ilamirfaqayn marka haddii waajibtay rasuulku waa u sheegi lahaa calayhi salaatu wasalaam wa haada daliilun inay sunno tahay waana xadiid aada iyo aada u qawiya sheekhul albaani xadiidka waa saxiixiya leh kitaabkiisa saxiixa abi daawuud